بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم عندنا قراءة لاعتقاد السلف كما حكاه القاسم بن سلام رحمة الله عليه. والقاسم بن سلام هو أحد أئمة السلف وأحد علماء السلف، وهو من القرن الرابع، هو من أقران الإمام أحمد، متوفى عام 224 للهجرة، يعني توفي قبل الإمام أحمد ولكن كان من أقرانه. وهذا إمام كبير، وكان له اهتمام كبير جدا في مسائل اللغة العربية، وله كتب في هذا المجال نافعة جدا. كذلك فإنه صنف كتابا مشهورا جدا في بابه، بل هو من أهم الكتب في بابه، ألا وهو كتاب الإيمان. يناقش فيه مسألة الإيمان ومسألة الاستثناء في الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه، وما يتعلق ب يعني الأحاديث التي جاءت في نفي الإيمان عن من فعل كذا ومن فعل كذا إلى آخر ما هنالك من مسائل مرتبطة بالإيمان، ويرد فيه على من زل في هذا الباب. فهذا الكتاب من أهم الكتب. كذلك فإنه قد نقل عنه يعني كلام في العقيدة وكلام في يعني الفقه، إلا أنه يعني لم يجمع، أو ليس هناك كتاب جامع له في مسائل العقيدة غير كتاب الإيمان، إلا أن هذه العقيدة قد رواها عنه الإمام الدارقطني في كتابه الصفات. نعم، نقرأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، فقال شيخنا حفظه الله وغفر له: اعتقاد السلف كما حكاه القاسم بن سلام. قال العباس بن محمد الدوري: قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشباه هذه الأحاديث. فقال: هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. من الطرائف أو العجائب التي تحكى في هذا الزمان عن الجهمية، أنهم لما وجدوا الإسناد صحيحا من الدارقطني إلى القاسم بن سلام، شككوا بكتاب الدارقطني من حيث الأصل. قالوا: كتاب الدارقطني هذا الذي اسمه الصفات كله لا يثبت. كعدت الجهمية في إنكار الكتب وفي إنكار صحتها والتشكيك فيها، إذ يعني فيها ما يخالفهم. ولو أخذنا منهج الجهمية في نفيهم صحة الكتب لنفينا صحة كل الكتب الموجودة بين أيدينا من المنقولة في الزمان الأول. قلنا هذا اعتقاد القاسم بن سلام رحمة الله عليه. قال العباس بن محمد الدوري: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب من أبوابها الحديث النبوي، الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا إلى آخر ما هنالك من الأحاديث التي يسميها الناس أحاديث الصفات. فإذا هذه باب من أبواب كتب الحديث، باب من أبواب العلم، فهو ذكر هذا الباب وذكر الأحاديث التي تروى في هذا الباب. فبعد أن ذكرها قال: هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. فأولا تستفيد من هذه من يعني هذه العقيدة، تستفيد رواية هذه الأحاديث. القاسم بن سلام كان يحدث بهذه الأحاديث، يفتح هذا الباب ويحدث به ويبين للناس أن هذه الأحاديث حق لا شك فيها. فكان يحدث وكان يبين، وكان الناس يتداولونها، يقول لك: حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض. فهذه لم تكن منكرة عندهم، لم تكن هذه الأحاديث يعني يريدون إخفاءها أو يريدون تزويرها أو يخجلون منها، بل كانوا يحملونها بعضهم على بعض. فهذا تستفيده لتعرف منهجية السلف في التعامل مع هذه الأحاديث، أنهم يرهونها ويعتمدونها ويبينونها للناس. هذا أولا. سنأتي إلى بعض الفوائد في العبارة الأخيرة بعد قليل. طبعا هذا الباب أولا في الرؤية، يعني رؤية الله تعالى، رؤية الله يوم القيامة وإثبات ذلك، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يرى، فهو يروي الحديث التي في الرؤية، كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ليس بينكم وبينه سحاب. والأحاديث في الرؤيا كثيرة وألفاظها كثيرة. كذلك والكرسي أو والكرسي موضع القدمين، يعني هذا الأثر الذي جاء عن أبي موسى الأشعري وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في تفسير آية الكرسي: معنى الكرسي هنا وسع كرسيه السماوات والأرض، أن الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الجبار تبارك اسمه. فهذا يعني كان أيضا من ضمن هذه الأحاديث. وانظر طبعا إذا رجعت لمخطوط وكذلك المطبوع بكتاب الصفات للدارقطني، مكتوب: والكرسي وموضع القدمين، هكذا في حرف واو بين الكرسي وبين موضع القدمين، وهذا حرف الواو غلط، يعني العبارة هي الكرسي موضع القدمين. وفي الكتب الأخرى مثل كتاب صفات لابن المحب الصامت وغيره ممن نقل هذا الكلام عن القاسم بن سلام بدون حرف الواو، فيبدو أن حرف الواو زائد. فإذا والكرسي موضع القدمين. طبعا بالنسبة للكرسي جاءت آثار في أن الله سبحانه وتعالى يجلس على الكرسي ويقعد على الكرسي، وأثار متعددة في هذا المعنى قد تكلمت عنها في حلقة خاصة. وقد تشكل مثل هذه الآثار على بعض الناس، فيقول الله سبحانه وتعالى سيجلس، هذا قالها بعض الناس، يعني قالها يعني بعض للأسف بعض الناس الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل دون علم، فيقول: كيف الله سبحانه وتعالى سيجلس على موضع قدميه؟ أولا أنت ما لك علاقة، بكل اختصار، هل أنت تعرف كيف هي قدمي الله؟ هل تعرف كيف إذا أثبتت الجلوس لله، إذا أنت أثبتت الجلوس لله هل تعرف كيف يجلس الله؟ يعني أنت تجلس، أنت يا من تريد أن تقيس الله على عباده، أنت تجلس على عضو معين نعرفه. طيب الله سبحانه وتعالى كيف يجلس؟ أنت لا تدري. فإذا جلوسه في موضع قدميه أنت لا تستطيع أن تناقش هذه المسألة إذا كنت ستثبتها بهذه الحرفية أنه سيجلس في موضع قدميه. أنت لا تستطيع أن تعرف كيف يجلس حتى تقول لا يمكن أن يجلس في موضع قدميه، فعند ذلك عليك أن تسكت، لأنك في نقاشك هذا وفي قولك هذا جسمت وشبهت الله بخلقه، لأنك تخيلت أنك أنت إذا عندك موضع القدمين ما راح تستطيع أن تجلس به، لأن يعني ما راح ترتاح في الجلسة. طيب ثم هل الكرسي الوارد في آية الكرسي هو الكرسي الوارد في الأحاديث أو في الآثار التي فيها الجلوس؟ أنت لا تستطيع أن تقول هذا هو هذا، هنا يتكلم عن كرسيه الذي هو موضع قدميه في الآية. طيب الكرسي الذي سيجلس عليه، أو عندما جاءت آثار أنه سيجلس على الكرسي، فعند ذلك عندنا أكثر من شيء. أولا قد تقول أو قد نقول الكرسي هنا جاء بمعنى العرش، والعرش يسمى كرسيا، ويجوز في لغة العرب أن تطلق على العرش كرسي وعلى الكرسي عرش، إذا كان يعني يتصف بصفات العرش فتسميه كرسي وتسميه عرش وتسميه سرير، وهذه كلها أسماء تطلق على شيء واحد في لغة العرب، فيجوز أن يكون الكرسي غير الكرسي هذا. فأنت بداية لا ليس لك أن تستشكل هذه المسألة، هذا أمر. فإذا الأمر الأول في مسألة أنه يجلس على الكرسي، إذا أثبت الجلوس هنا فتقول الكرسي هنا جاء بمعنى العرش، سمي العرش كرسيا أو له عرش وله كرسي. كرسي غير موضع القدمين هذا، لا يشترط أنه هذا هو. يعني أنت سبحان الله، أنت يا عبد يا ضعيف عندك كرسي وعندك الصوفاية وعندك الكرسي اللي بالمطبخ وعندك الكرسي اللي ما بعرف وين، وإذا عندك سيارة عندك فيها كرسي، والله سبحانه وتعالى ليس عنده إلا كرسي واحد. فاستشكلت عليك هذه المسألة، ما هذا عجيب. ثم إن الدارمي في رده على المريسي قال إن الله سبحانه يعني أو روى أن الله سبحانه وتعالى ينصب كرسيا يوم القيامة. فإذا هذا كرسي جاء نكرة، إذا هو غير الكرسي المعرفة الذي ورد في سورة البقرة. فهذه توجيهات لهذه المسألة على العموم. لكن الآن هو القاسم بن سلام، أنا تفرعت يعني، لكن لأن هذه المسألة فيها يعني إلى حد ما أخذ ورد من بعض الجهلة. طيب، فقال والكرسي أو الكرسي موضع القدمين، إثبات ذلك. وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، وهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح، فالله يضحك من قنوط عباده وقرب غياره. فالله سبحانه وتعالى سيغير حالهم من حال إلى حال، مع أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة يعني من اليأس، القنوط يعني نوع من اليأس، فهذا فيه إثبات الضحك أيضا لله سبحانه وتعالى. وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، هذا حديث أبي رزين العقيلي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء أو قبل أن يخلق العرش، لعلها في رواية أخرى، أين كان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء. هذا الحديث علقنا عليه في منتقى التوحيد بتعليق طويل، ارجعوا إليه إن أردتم. لكن هذا الحديث ذكره القاسم بن سلام وقال هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. ولكن هذا الحديث ضعفه المتأخرون وقالوا في إسناده راو لا نعرفه، ويقول القاسم بن سلام هذه الأحاديث صحاح وهي عندنا حق لا نشك فيها، المتأخرون شكوا فيها. من أراد أن يأخذ بما عليه المتأخرين، لأن المتأخرين جهلوا راويا من الرواة في إسناد هذا الحديث فضعفوه، أما القاسم بن سلام فقال هي عندنا حق لا نشك فيها. بعض المتأخرين قال عن هذا الحديث منكر. ابن ماجه رحمة الله عليه وهو من علمائنا من علماء السلف يروي هذا الحديث في باب اسم الباب باب ما أنكرت الجهمية، يعني سيورد لك الأحاديث التي أنكرتها الجهمية في هذا الباب. فجاء بعض الناس قالوا هذا الحديث منكر، نأخذ بكلام ابن ماجه ولا نأخذ بكلامكم؟ أيضا رواه والله أعلم أبو داود في باب الجهمية، يعني هو سماه باب الجهمية يعني يقصد باب أحاديث ترد على الجهمية. فإذا هذا الحديث العلماء من السلف كما حكى لنا القاسم بن سلام كانوا يصححونه ويتداولونه، وكان عندهم حق لا شك فيه، ليس مجرد أنه صحيح يعني هكذا أو حسن ولا أنه موجود في الكتب، هو حق لا شك فيه. فنثبت هذا. في عماء، ما معنى العماء؟ هنا فيها قولين، القول الأول أنه الفراغ، والقول الثاني أنه الغيم. ما فوقه هواء وما تحته هواء فيها قولين، القول الأول أن الغيم فوقه هواء وتحته هواء، والقول الثاني أنه الهواء جاءت بمعنى الفراغ، وكل ذلك يعني محتمل. إيه؟ ولو أن يعني القول بأن العماء بمعنى الغيم له شاهد من القرآن، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيعني له شاهد من القرآن الكريم، فلعل هذا يعني الذي يكون. وكله كل ما ورد عن السلف يعني لا ننكره. طيب، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء؟ وأن جهنم تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط. وهذا في الحديث الذي فيه أن جهنم تقول هل من مزيد، فتبقى تقول هل من مزيد حتى يضع ربنا تبارك اسمه قدمه عليها فتقول قط قط، وفي رواية قد قد، وفي رواية قدني قدني، وكلها بمعنى أن اكتفيت، كفى خلاص. ونعم نثبت لله سبحانه وتعالى القدم، نثبت لله سبحانه وتعالى هذا الفعل الذي ورد في هذا الأثر، وهي حق عند السلف لا شك فيها. فانظر إلى يعني قصر هذا هذه العقيدة، لكن انظر إلى كم الفوائد التي فيها. ثم يقول الإمام ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. هذه العبارة تستفيد منها فائدتين. فائدة الأولى أنك لا تتكلم بكيف، واحد جاء قال لك كيف فقل له كما قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء كيف استوى، تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني لأراك ضالا أخرجوه عني. فنحن نقول هذا في سائر صفات الله سبحانه وتعالى. كيف ضحك؟ لا ندري، لكن هل هناك عاقلان اثنان يتكلمان يعرفان اللغة العربية وهما ليسا بمجنونين، هل يمكن أن يختلفا في فهم كلمة ضحكة؟ طبعا لا. هل يمكن أن يختلفا في معنى كلمة وضع قدمه في هذه العبارة، وضع قدمه على النار، هل يمكن أن يختلفا في معناها؟ لا. لكن كيف قدم الله؟ كيف وضعها؟ الله تعالى أعلم، نحن لا نتكلم بشيء لا نعلمه. فهذه هي القاعدة، هذه الفائدة الأولى من عبارته رحمة الله عليه. الفائدة الثانية من هذه العبارة، وهي فائدة مهمة جدا، أن الآثار التي جاءتك عن السلف حينما يقولون لك تفسيرها تلاوتها، تفسيرها قراءتها، لا تفسير، لا كيف ولا معنى، تفهمها وفق هذه العبارة أنهم يتكلمون عن تفسير الكيفية وليس عن أن هذه كما يقول الجهمية، يقولون السلف كانوا يقولون تفسيرها تلاوتها بمعنى أننا لا نفهم ما نقول، نتلو ولا نفهم ما نقول. ما الذي بالله واحد يقول لك هذا الكلام هو مفسر حاله، هل معنى كلامه أنني لا أفهم معنى الكلام؟ يعني تسألني ما معنى، مثل واحد ذكرت الآن مثال، واحد يسأل فوزان ما معنى الكي، كوى يكوي كيا، فقال له ما تعرف الكي، الكي ايه روح على الكوى يشوفك الكي. فالكي معروف معلوم، لكن لعل السائل طبعا قد يكون ليس بعربي، لكن الكي معروف ومعلوم، انت بدك تسأل عنه اذا انت في عندك مشكلة في نفسيتك. او تقول لشخص ماء فيقول لك ماذا تعني بالماء، تقول له الماء اللي هو الماء، هل هذا كلامك هذا معناه أنك لا تفهم معنى الماء؟ لا، ولكن معناه أن الكلام واضح لا يحتاج إلى تفسير. فهذه الفوائد التي نأخذها من كلام هذا الإمام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجزيه عنا خيرا. سأوقف البث على اليوتيوب وأبث من جديد لكي يعني تكون العقيدة الجديدة بمقطع